مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل صديق لا ينفع، عدو لا يضر. الأصدقاء في بورصة الحياة هم النقد الذهبي، والفقير من لا صديق له. قال فكري أباظة: كن صديقا ولا تطمع في أن يكون لك صديق. مثل الصديق كاليد تستعين باليد، والعين بالعين. إني أنزل درجة في اختيار الزوجة وأصعد درجة في اختيار الصديق. سليمان الحكيم. أصدقاؤك ثلاثة: واحد لا يبغضك، وواحد لا يهمه أمرك، وواحد يمقتك. فانظر أي واحد من هؤلاء الثلاثة تختصه بإعزازك. أمين نخلة. لنتمكن من كسب الأصدقاء علينا اتباع مبدأين: الأول أن كل شيء ممكن، والثاني أن الناس على حق. فونتينيل. من أراد معرفة قيمته أحصى عدد أصدقائه. جونسون. صديقك هو كفاية حاجاتك، هو حقلك الذي تزرعه بمحبة وتحصده بالشكر، هو مائدتك وموقدك، لأنك تأتي إليه جائعاً وتسعى وراءه مستدفئاً. جبران. قال حكيم: الصداقة الحقة نبات بطيء النمو. حذار أن تركن إلى صديق خذلك في ساعة ضيق. لا صديق للفقير. الصداقة الوجه الآخر غير البراق للحب، ولكنه وجه لا يصدأ. ميلتون. أريد صديقا أستهين بالموت من أجله. سقراط. حتى صداقة الأعداء تخفف من وقع البلية. كالدرون. الصديق يسمع الأغنية في قلبي وينشدها عندما تخونني الذاكرة. بلاك. أهم مميزات الصديق: أذن صاغية. أنجيلوس. بعض الصداقة من صنع الطبيعة، وبعضها من صنع الروح. فولتير. في وسع الصداقة أن تمهد طريق اليأس الوعرة. كامبريدج. القدر يختار أقاربنا ونحن نختار أصدقاءنا. الأصدقاء في هذا الزمان يخافون عدوى المرض وعدوى الفقر، إنهم لا يعودون المريض ولا يزورون الفقير. المنفلوطي. عامر ذلك البيت الذي يضم بين جدرانه صديقا وفيا. مزون الحكمة. اجتمعت بنو أمية فكلموا رجلا أن يكلم عمر بن عبد العزيز في صلة أرحامهم والعطف عليهم، وكان قد أمر لهم بعشرة آلاف دينار فلم تقع منهم. فدخل عليه الرجل فكلمه وأعلمه بمقالتهم، فقال: أجل، والله لقد قسمتها فيهم، وقد ندمت عليها ألا أكون منعتهم إياها، وقسمتها فكانت تكفي 4000 بيت من المسلمين. فخرج إليهم الرجل وأعلمهم بمقالته وقال: لا تلوموا إلا أنفسكم يا معشر بني أمية، عمدتم إلى صاحبكم فزوجتموه بنت ابن عمر، فجاءتكم بعمر ملفوفا في ثيابه، فلا تلوموا إلا أنفسكم. كان بيد عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت لها غلة عظيمة كثيرة عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه: إني عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين. فقال مزاحم: أتدري كم ولدك؟ إنهم كذا وكذا. فذرفت عيناه فجعل يمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: أكلهم إلى الله، أكلهم إلى الله. فمضى مزاحم فدخل على عبد الملك ابنه فقال له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك؟ إنه يريد أن يرد السهلة. قال: فما قلت له؟ قال: ذكرت له ولده. فجعل يستدمع ويمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: أكلهم إلى الله. فقال عبد الملك: بئس وزير الدين أنت. ثم وثب وانطلق إلى أبيه فقال للآذن: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة. فقال: استأذن لي عليه. فقال: أما ترحمونه؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه الساعة. قال: استأذن لي عليه، لا أم لك. فسمع عمر كلامهما فقال: ائذن لعبد الملك. فدخل فقال: على ما عزمت؟ قال: أرد السهلة. قال: فلا تؤخر ذلك، قم الآن. فجعل عمر يرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني. نعم يا بني، أصلي الظهر ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ ثم من لك أن تسلم نيتك إلى الظهر إن عشت؟ فقام عمر فصعد المنبر وخطب الناس ورد السهلة. نقل أن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببغداد للمهدي، فجاء في بعض الأيام وقت الظهر للمهدي وهو خال، فاستأذن عليه، فلما دخل استأذنه في من يسلم إليه القمطر، أي ما تصان فيه الكتب، الذي فيه قضايا مجلس الحكم، واستعفاه من القضاء وطلب منه أن يقيله من ولايته. فظن المهدي أن بعض الأولياء قد عارضه في حكمه، فقال له في ذلك: إنه إن كان قد عارضك أحد ننكر عليه. فقال القاضي: لم يكن شيء من ذلك. قال: فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، تقدم لي خصمان منذ شهر في قضية مشكلة، وكل يدعي بينة وشهودا، ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتلبث، فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا وأن يظهر الفصل بينهما، فسمع أحدهما أني أحب الرطب، فعمد في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب، فجمع رطبا لا يتهيأ الآن جمع مثله لأمير المؤمنين، وما رأيت أحسن منه، ورشى بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق علي، فلما أدخله علي أنكرت ذلك وطردت بوابي وأمرت برد الطبق فرد عليه. فلما كان اليوم تقدم الخصمان إلي فما تساويا في عيني ولا قلبي، فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل، فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في ديني، وقد فسد الناس، فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله، وعفني عفى الله عنك. كان الخليفة المعتضد يوما جالسا في بيت يبنى له، وهو يشاهد الصناع أي العمال، فرأى في جملتهم عبدا أسود منكر الخلق شديد المرح، يصعد السلالم مرقاتين مرقاتين أي درجتين درجتين، ويحمل ضعف ما يحمل غيره، فأنكر أمره وأحضره وسأله عن سبب ذلك، فلجلج، فقال لوزيره: قد خمنت في هذا تخمينا ما أحسبه باطلا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها من غير وجهها أي سرقها، أو يكون لصا يتستر بالعمل. ثم قال: علي بالأسود، فأحضره وضربه وحلف إن لم يصدقه ليضربن عنقه. فقال الأسود: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إلا ما كان من حد. فظن أنه قد أمنه، فقال: كنت أعمل في أتون الأجر منذ سنين، فأنا منذ شهور جالس إذ مر بي رجل في وسطه كيس، فتبعته وهو لا يعرف مكاني، فحل الهميان وأخرج منه دينارا، فتأملته فإذا كله دنانير، فكتفته وسددت فاه وأخذت الهميان وحملته على كتفي وطرحته في التنور وطينت عليه، فلما كان بعد أيام أخرجت عظامه وطرحتها في دجلة، والدنانير معي تقوي قلبي. فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير، وإذا على الكيس: لفلان ابن فلان. فنادى في المدينة، فحضرت امرأته وقالت: هذا زوجي، وقد ترك طفلا صغيرا، خرج في وقت كذا ومعه كيس فيه 1000 دينار، فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إليها وضرب عنق الأسود وأمر أن يوضع في الأتون. مزون الحكمة. من العلامات التي تميز الدبلوماسي ألا يظهر غضبه أبدا. الغضب كلمة مختصرة للجنون، الغضب الخفي إيذاؤه أشد. سنيكا. لا تقابل الغضب بالغضب. غاندي. الإنسان الغاضب يتحول دمه إلى سم. كونفوشيوس. عندما يغضب الرجل يثور، وعندما تغضب المرأة تبكي. يتلاشى منطق المرء عندما يثور. توماس فولر. مهما تكن اليد ضعيفة فإن الغضب يقويها. أوفيد. لا تدع غضبك يشتد، وإلا عجزت عن إطفائه. جورج هربرت. إذا كان المرء ساخطا على نفسه فسخطه على الآخرين أشد. الإنسان الطيب لا يغضب. نابليون. غريب أن يغضب الإنسان من نفسه كأنه إنسان آخر. جان بول سارتر. مزون الحكمة. الحسد عذاب للنفس والجسد. فوندر. الحسد أطول عمراً من سعادة الحسود لارش فوغو. لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم كالحسود ابن المقفع. إذا أراد الله أن يسلط على عبده من لا يرحمه سلط عليه حاسدا يحسده. اثنان في النار، الحاسد والحاقد، القيرواني. من حسد الناس بدأ بمضرة نفسه، الأكثم بن الصيفي. الحسود كريم جاهل لأنه يهب المجد لسواه وهو لا يدري. ليس الأعمى هو الحب، الأعمى هو الحسد، لوريس دوريل. قساوة الحسد كقساوة القبر، دانتي. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. بعض الناس ينفقون أوقاتهم في حسد الآخرين على نجاحهم، فلا يبقى لهم وقت يسعون به إلى النجاح. الحسد المذموم أن ترى عالماً أو فاضلاً أو وجيهاً فتشتهي أن تزول عنه نعمته لتكون لك لا له، أرسطو. الحسد اعتراف بتفوق الآخرين، هوراس دالبول. يرى الحسود في مديح الآخرين ذما له. حسد الصديق من سقم المودة، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.